يعني هي متنازلة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية، مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، فالمخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك بالإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر، معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك بالربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته. ثم إنه لم يدعوه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك وهو شرك بالأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان انواع التوحيد الثلاثه اورد سؤالا في تحقيق تلازمها، فقال: هل جميع انواع التوحيد متلازمه فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ ثم اجاب عنه بقوله: نعم هي متلازمه، فمن اشرك في نوع منها فهو مشرك في البقيه. فاذا وقع من الانسان شرك في الربوبيه فإنه يتضمن أو يستلزم شركا في الألوهية أو في الأسماء والصفات، وهلم جرا، ومثل ذلك بحال من دعا غير الله سبحانه وتعالى، فإن من دعا غير الله عز وجل واقع في تلك الألوهية، لأن الدعاء هو العبادة، كما سبحانه صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند الأربعة. و التوجب به إلى غير الله عز وجل دال على أنه مشرك في الربوبية، لأنه جعل في إمكان غير الله أن يكون متصرفا في الملك دون إرادة الله عز وجل، وهو لن يتوجه إليه ويدعوه إلا وهو يعتقد أنه يسمعه ويراه، فشركه في الألوهية صار له شرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. فمن وقع في نوع من انواع الشرك فلا بد ان يقارن هذا النوع المتعلق بالالوهيه او الربوبيه او الاسماء والصفات، لا بد ان يقارنه تعلقه بانواع الشرك الاخرى، فيكون شركه في الالوهيه اصلا ثم يتبعه الربوبيه والاسماء والصفات، او يكون شركه في الربوبيه ثم يتبعه شركه في الالوهيه او في الاسماء والصفات. وبهذا السؤال يكون المصنف رحمه الله تعالى قد فرغ من بيان ما يتعلق بالركن الاول وهو الايمان بالله، ثم سيتبعه رحمه الله تعالى معاني بقيه الاركان واحدا بعد واحد، ويورد فيها الاسئله المتعلقه بها، وهذا اخر بيان على هذه الجمله. الكتاب وبالله التوفيق.